الستات مهضوم حقها؟ لا والله يا استاذه كوثر الحقيقه مش مهضوم حقها ولا حاجه يا ساميه. لا لا لا لا، الشقه بتاخدها الزوجه وبتاخد العيال وبتسلخ الراجل وبترزع القايمه وبتسجنه. ازاي حضرتك يعني؟ ازاي يعني؟ ازاي حضرتك تقولي الكلام ده يعني؟ لا طبعا مش صح. لا الست واخده حقها وزياده والقوانين الوضعيه وغمديها. لا انا مش معترض على انها تاخد حقوقها، بس انا معترض ان احنا يعني عشان سوزان مبارك نفشخ اجيال يعني. يعني عشان سوزان مبارك جت قالت كلمتين نفشخ اجيال، وعشان فاتن حمامه عملت فيلم نغير قوانين. هما ليهم حقهم، ليهم حقهم بشرع الله بس. لكن اضافه من عندك قانون وضعي بقى عشان تفشخ الراجل وتقول القايمه وتحللها شرعا، لا غلط.